المعامل فيها ناس، المعامل هذه في آلات، آلات البحث هذه آلات التحليل وآلات الضنين المغناطيسي وآلات مش عارف ايه، سبحان الله، كل هذه يعمل عليها متخصصين. المتخصصون هؤلاء درسوا في أكاديميات وجامعات ومعاهد ومدارس متخصصة حتى حصلوا على إجازات معينة تجيز لهم العمل في هذه الأبحاث. ثم يأتي الطبيب الذي حفي أبوه وأمه حتى علموه، سواء مسلم أو غير مسلم، سبحان الله، فيأكل نصيبه. ثم هذا المريض عندما يذهب إلى الطبيب يضطر أن يتخذ وسيلة مواصلة، يركب سيارة، يركب قطار، يركب مترو، يركب طائرة، يركب أي مواصلة، أي، سبحان الله. هذه تعمل أولا بأناس يأخذون رواتبهم، ولا تعمل هذه الآلات أو هذه الوسائل إلا بترول وبنزين وسولار، وسبحان الله هناك آبار تعمل، وهذه الآبار يعمل فيها أناس آخرون، سبحان الله. وهناك ممرضات يأخذنا ويراعينا ويقيسنا درجة الحرارة ويوقعنا الكاس، هناك جراحين وهناك مختصين، سبحان الله. فانظر إلى، وهناك أيضا شركات أدوية عملاقة فيها مراكز أبحاث وفيها أدوية. هذه الأدوية تعتمد على إما مواد مستخرجة من الأرض، فهناك الزارع الذي يزرع ويذهب بها إلى معمل الفارماكولوجي اللي هو علوم الأدوية، يأخذها الرجل الصيدلاني سبحان الله ويحللها ويأخذ المادة المفيدة منها، هذه مادة تفيد لكذا وهذه مادة تفيد لكذا. إذن الفلاح الذي زرع أخذ، سبحان الله، والآلة التي هناك في حقله أيضا، سبحان الله العظيم، جاءت من مصنع خاص، هذا المصنع يعمل عليه أناس آخرون. أعزكم الله، البقرة أو الجاموسة التي تحرث في الأرض لتستزرع هذا الزرع، ونأخذ منه هذه المركبات وتذهب هذه إلى المعامل، والمعامل لها أناس. إذا القصة لا تقف عند مرضك أنت، لا، الله، أنت عندما مرضت اعلم أن الله يحبك، هذه في القاعدة الأولى. الأمر الثاني، تذكر نعم الله عليك في السابق، لأن سيدنا أيوب لما مدحه ربه إنا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب، ما قال له نعم رب العباد انه نعم العبد، ما مدحه الا لما وجده صابرا. فانت عندما كما يقول علي ان صبرنا كان لنا الاجر وقد نفذ امر الله، وان لم نصبر كان علينا الوزر وقد نفذ امر الله. هذا امر. طيب، ان جزعت ماذا يحدث؟ اولا اكتئب وايأس واحبط، بعدين تقل المناعة الايمانية عندي، ولما تقل المناعة الإيمانية تبعا لها تقل المناعة التشريحية الجسدية البيولوجية العضوية، سبحان الله. فلما تقل المناعة، سبحان الله، يهاجمني المرض أكثر، وهذا لا يغير من حالة المرض. والأعجب من هذا وذاك، أيها المريض، يا من ابتليت بهذا المرض، بأي مرض، أي نوع من المرض، هل تظن أن ملك الموت المرض يقربه إلينا والصحة تبعده، وأن كبر السن هو الذي يقربه إلينا وصغر السن يبعده؟ لا، هذه قناعة فاشلة وباطلة، هذا دليل على عدم وجود العقل داخل الإنسان. الإنسان المفكر لا علاقة لملك الموت بالصحة والمرض وبكبر السن وصغره أبدا. ملك الموت قد يكون قريبا من الطفل، أكبر من جده، أكثر من جد أو أقرب من جده، وقد يكون قريب من صحيح البدن أكثر من المريض. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حين من الدهر. فانسى اولا قضية انني سوف اموت بالمرض، لا، انت تموت بقدر الله، انت تموت بقدر الله، عندما يحين حينك خلاص. لكن ان لم تصبر، اولا يدخل عليك الاكتئاب، وبعدين سبحان الله تشعر انك للأسف الشديد انك محبط، وان الحياة انتهت، وان لا فائدة من الحياة، والابتسامة تتبخر. لماذا؟ يعني هل الغربيون الذي بعضهم لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى عنده أمل في الحياة وهو مريض ويعلم مرضه تماما، عنده أمل في الله عز أكثر مني أنا مسلم؟ لا، أنا مسلم سبحان الله، لازم يكون عندي الأمل في أن الله هو الشافي، وأن الله يقول الشيء يكون، فيكون عندي الرقية الشرعية وعندي الاستغفار وعندي سبحان الله العظيم. فأنا أريد أن أمحص هذه المسألة ويعني أشرحها تفصيلا، ولكن إن شاء الله رب العالمين بعد هذا الفاصل كونوا معنا لنتكلم عن الألم والأمل. جعل الله حياتنا آمالا لا آلاما إن شاء الله رب العالمين. بعد الفاصل نكمل حديثنا بإذن الله. بارك الله فيكم. مرحبا بكم مرة أخرى أحبتي في الله، ونحن نتحدث عن الآلام والأمال. أحبتي في الله، الإنسان ما بين توكل على الله بصدق وما بين إيمان مزعزع يظهر أو تظهر حقيقته عندما يعني يدخل الإنسان في الامتحان. طيب، إنسان هاجمه، أنا أضرب المثال بالمرض. لماذا؟ لأن الناس سبحان الله العظيم عندها مسألة الصحة هي أكثر ما يأخذها شيء طيب، لأن الصحة شيء طيب بلا شك، بل الإسلام ضد الحزن وضد الاكتئاب وضد الهم وضد الغم. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم دائما قال: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. إذن أنت تستعيذ بالله من الهم والحزن. طب إذا كنت أنت تستعيذ بالله من الهم والحزن ولكن أنت تستجلبه، تستجلب الهم وتستجلب الحزن، طب بالله عليه يعني هل هذا من فعل الناصحين؟ هل هذا أمر يستدعي أن أنت سبحان الله يعني تستعيذ بالله من هذا الهم في لحظة، ثم بعد ذلك لا إله إلا الله تستجلب أنت الحزن والضيق والكمد بنفسك وتضيق على نفسك الحياة؟ طيب راجع حياتك، تستشعر أن أنت سبحان الله وأنت في حالة السلم أو حالة يعني سعة الصدر تكون منتجا أكثر بفضل الله عز وجل من اللحظات التي فيها أنت في حالة اكتئاب. طيب واحد يسأل سؤال: ده أنا أصبحت مريض وأصبحت كذا وأصبحت كذا وأنا قد يبتل لي عضو الفلاني. يا أخ الإسلام، يا أخت الإسلام، يا أبناء يا بناتي في كل مكان، يا أصحاب الابتلاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل همكم وغمكم وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. أنا أريد أن أقول، المالك عندما يتصرف في مملك هل يقول له أحد لا تتصرف؟ هذا أمر. الأمر الثاني، العبد لو مرت عليه أيام دون هم أو غم أو مشاكل أو امتحانات يجب أن يراجع حساباته مع الله سبحانه وتعالى، لأنه للأسف الشديد يجب أن يعلم أنه بعيد عن الله. قال علماؤنا: إن مرت عليك 40 يوما لم تبتلى فيها لا في صحة ولا في مال ولا في ولد ولا أصبت بهم أو غم أو مشاكل، فراجع حساباتك مع الله، فأنت بينك وبين الله حجاب. هذا أمر. طيب، ابتليت أنواع أخرى من الابتلاءات، الناس تظن فيك سوءا، تقذفك بالحجارة، تتكلم عنك. يا أخي، الإنسان المتفوق هو الذي يصنع من الحجارة التي يقذف بها بيتا ليسكن فيه وحصنا ليعيش فيه. لماذا؟ لأن المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. واحرص على ما ينفعك، خل عندك هذه القوة، لأن سبحان الله أشد الناس بلاء الأنبياء فالأولياء فالأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه قوة كان الابتلاء شديدا، وإن كان في دينه رقة كان الابتلاء ضعيف. ولذلك المسلم سبحان الله العظيم يعني لما يتكلم القرآن عن الصحابة رضوان الله عليهم يقول: وزلزلوا زلزالا شديدا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. إذن قضية أن يتزلزل الإنسان، أن يحزن الإنسان، إن القلب لا يحزن، هذا أمر طبيعي. لكن أنا لما أفاجأ بمشكلة سواء مرضية أو مالية أو في هم أو غم أو أحد الناس ضايقني، لازم أرجع الأمر أولا: من الذي ابتلاني؟ الله عز وجل. الأمر الثاني: من الذي أعطاني الصحة؟ الله. ومن الذي أخذها؟ رب العباد، المالك. طيب، المالك يأخذ لأنه يريد أن يعطي أكثر. لماذا؟ لأنه هو المعطاء الكريم سبحانه وتعالى، هو الذي يعطي، هو الكريم الذي يعطي بغير حساب ولا ينتظر منك شيئا. خيري إلى العباد نازل وشر العباد إلي صاعد، إذا أو يتودد إلينا بالمغفرة وهو أغنى الأغنياء عنا سبحانه وتعالى. فإذا طاعتنا لا تزيد في ملكه شيئا ومعصيتنا لا تنقص من ملكه شيئا أبدا. فالعبد بس يكون مش عبد يعني يعبد بالقطعة، لا، نحن لا نريد العبادة بالقطعة، نحن نريد عبادة سبحان الله يعني لله سبحانه وتعالى، عبادة خالصة لله، نعبده في السراء والضراء، نعبده في المنشط والمكره، نعبده في حالة اليسر وفي حالة العسر، ساعة الرخاء وساعة الشدة. لأن لا يكون العبد يعني يعطي عندما يكون في حالة من العطاء ويمنع عندما يكون في، أبدا بالعكس، لا انا استطيع ان اقول لو اصبت بضائقه ماليه خلي سبحان الله العظيم عطاؤك اثناء الضائقه الماليه اكثر من عطائك وانت في حاله الرخاء، لانك تستشعر العطاء ولو قليل. لماذا؟ لانك يعني سبحان الله تعطي وانت تعلم كميه العطاء سبحان الله العظيم. وانظر بعد ذلك عندما تبتلى الى جانب النعم التي انعم الله عليك بها. انت اليوم مريض عندك مال تستطيع ان تعالج به، طيب انظر الى المريض الذي لا مال عنده ماذا يصنع. انظر الى سبحان الله العظيم انت حولك من الناس من يخدمونك وعندهم الشهامة والخلق وعندهم البر الاولاد والزوجة الكريمة والى اخره. سبحان الله انت لا اله الا الله. عندما تنظر الى بعض الناس تجد لا قريب ولا غريب ولا ابن بار ولا زوجة جنبه ولا سبحان الله. فانت كثير باخوانك، انت كثير سبحان الله العظيم. فهذه المسائل أو يعني هذه الامور سبحان الله العظيم انت يجب ان تراعي ان الله يعطيك جانبا من النعم كثيرة. واذا لاحظت جانب النعم فثق في رحمة الله عز وجل وثق في كرم الله سبحانه ان الله اخذ منك القليل، ولكنه سبحانه وتعالى هو الشافي المعافي. لكن كثير من الناس يظن ان المرض عندما داهمه توقفت الحياة، إيه خلاص دخل في مرحلة انا مستسلم، انا ليه اللي يخليني اعمل اللي اشتغل. سبحان الله العظيم لا ابدا، بالعكس انت يزداد املك عندما تبتلى وعندما تمتحن. والانسان يعني في هذه الدنيا مكان للامتحان ومكان للابتلاء ومحط للاختبار. هذه ليست دار تكريم، الدنيا ليست دار تكريم ابدا، وانما هي دار سبحان الله هي دار ابتلاء، دار امتحان يعني، بس ليبلونا رب العباد ليبلوكم ايكم احسن عملا. يشوف هل يعني انت شاكر ام انت منكر للنعمة، هل انت يعني صابر عند الابتلاء وشاكر عند النعماء ام انك متمرد او انك قليل سبحان الله قليل الحيلة او ان اليأس والاحباط دب اليك. طيب نقول يعني خطوات عملية لمن ابتلي ابتلاءات معينة. انا ابتليت ابتلاء معين مثلا، جاء ابتلاء معين في مال في صحة فيها اي نوع من الهم او الغم، وهي كثيرة في هذه الدنيا. طيب ماذا اصنع؟ اول شيء اعدد جانب النعم، اعدد جانب النعم، بمعنى ان اقول والله الله عز وجل منذ ان ولدت وانا جنين في بطن امي سبحان الله، ده انا املك في عقلي سبحان الله كل واحد فينا 14 مليار خلية، 14 مليار خلية، وفي 130 خلية سبحان الله موجودة في مخ الانسان العلماء الى الان لا يعرفون ما مهمتها. هذا امر سبحان الله. خلايا الجسم كلها تتجدد ما عدا خلايا المخ. لماذا؟ لانه لو تجددت خلايا المخ فقد الانسان ذاكرته. خلايانا كلها تتجدد في الحياة 3 مرات، يعني لو عاش انسان 60 سنة كل تقريبا يقال ان كل عدة سنوات الخلايا كلها ما عدا خلايا المخ. لماذا؟ لان لو خلايا المخ تجددت يحصل ايه؟ يحصل محو للذاكرة، لا اذكر من انا، لا اعرف اولادي، لا اعرف اين بيتي، لان الذاكرة ايه؟ تمحى. الذاكرة تمحى من كرم الله، كل الخلايا تتجدد ما عدا سبحان الله ما عدا خلايا المخ. لماذا؟ لان رب العباد سبحانه وتعالى من فضله وكرمه انه هو يعني هو الخالق، وهو الذي يعلم ما يصلحني وما يفسدني، ما هو الذي يعني يقيمني على الطريق. لان في بعض العباد سبحان الله ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الارض، ولكن ينزل بقدر على من يشاء، يعني يعطي هذا مرضا ويعطي هذا صحة، يعطي هذا مالا ويعطي هذا فقرا، ليرى كيف يتدافع الناس بعضهم مع بعض، وكيف ينفع الناس بعضهم بعضا، وكيف يقدم الناس لبعضهم الخير تلو الخير او الابتلاء. يعني سبحان الله كثير من الناس يبقى العائلات منفصلة وبعيدة وتغتاب بعضها، لحظة واحد فيها يمرض العائلة تجتمع تتزاور سبحان الله، الوجوه تلتقي، الجينات تعمل، الاسلام يشتغل داخل القلوب، الناس تقترب، يبقى سبحان الله مرض قرب الناس من بعضها، حبب الناس في بعضها. اما الذين يحقدون على الناس والذين لا يحبون الناس والذين لا يقدمون الخير للناس والذين لا يعرفون معنى الحب والمحبة ومعنى العطف والحنان، هؤلاء اناس بعيدون كل البعد عن روح الانسانية. فلقد رأينا حنان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأينا حنان الصحابة، ورأينا حنوهم وعطفهم وعاطفتهم وقلوبهم سبحان الله، وكيف انها كان كل واحد فيهم رحيم على اخيه، كيف ان الصحابي كان يضع التمرة في فم اخيه ليجد حلاوتها في فمه هو. كل هذه المعاني الجميلة يعني سبحان الله ربما يجمع الله عائلات مع بعضها، وناس كانوا ربما بينهم بعض عداوات ومشاحنات وقضايا على اراضي وميراث وبنايات وحطام الدنيا، اذا بفلان يمرض كبير العائلة او رجل مهم في العائلة او امرأة محببة في العائلة يحبها الجميع، تجد كل اجتمع والكل يعني سبحان الله التأم، وكأن سبحان الله جاء المرض ليجمع هؤلاء والكل يدعو سبحان الله. والمؤمن دعاؤه لأخيه بظهر الغيب. كان عمر رضي الله عنه وهو في طريقه إلى الحج يقول له صلى الله عليه وسلم بعد أن علم أنه ذاهب الحج: لا تنسنا من صالح دعائك يا أخي. سبحان الله، فصلى الله عليه وسلم كان سبحان الله بهذا المنطق يضع قضية الدعاء بظهر الغيب، أن تدعو لأخيك بظهر الغيب، فهذا من كرم الله سبحانه وتعالى. ولذلك الـ الـ الـ الـ الابتلاء عندما يهجم عليك احمد الله اولا في امور خمسة، اي نوع من الابتلاء، مرض، مال، هم، غم، اي شيء، اول شيء اعلم انك عبد لله، ده اول شيء. المبتلي هو الله عز وجل، وهو سبحانه الرحمن الرحيم، لان في هذا الابتلاء خير لك. جابر بن عبد الله مات ابنه، مرض مدة طويلة، شهرين، مرض شديد وسخونة وحرارة، وبعدين خرج لصلاة العصر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عاد إلا بعد صلاة العشاء الولد فاضت روحه، مات، غطته أمه. قصة طويلة لا كلكم تحفظونها، لكن المهم عند الفجر قالت زوجة جابر له: يا جابر، إن قوما استودعوا جيراننا أمانة، وأراد الجيران أن يأخذوا أمانتهم، فأبى جيراننا أن يعيدوا الأمانة إلى أصحابها. فقال جابر: قد أخطأ جيراننا، يعني كيف أن أصحاب الأمانة جايين يأخذوا أمانتهم، وإذا بمن عندهم بمن يستأمنوا على الأمانة لا يعيدوها إلى أصحابهم. قالت: كان ولدنا عندنا يعني كان أمانة من الله لنا، وأراد صاحب الأمانة أن يأخذ أمانته. فهنا احتسب جابر الامر لله سبحانه وتعالى. هذه هي هي هي سبحان الله هي الـ الـ الـ الـ الـ الـ القضيه التي يجب ان نراها واضحه، ان رب العباد سبحانه وتعالى استأمننا امانه الجسد، واراد رب العباد ان ياخذها. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا دائما من الذين يفهمون عن الله مساله الابتلاء. هذا امر. الامر الذي يليه أن الله عز وجل عندما يعني ابتلانا، إنما هو كما يبتلي الرجل الرحيم بابنه بالطبيب ليأتي ليشق للولد بطنه ليعمل عملية جراحية. طب بالله عليك، الولد لقصر عقله وقصر نظره وقصور فكره يرى أن أباه ليس عنده رحمة، لكن لا، هذا هو مثال الرحمة الأساسية والمحبة الأساسية، أنه يريد علاج هذا الولد من هذا الداء بهذه العملية، وإن كانت في هذه العملية ألما أو ابتلاء يظنه الولد القاصر أنه ابتلاء أو شر، والرجل العاقل الأب سبحانه في يقينه أنها رحمة. ولله المثل الأعلى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذن أريد أن أقول أن في الابتلاء انظر إلى هذه الأمور، أن المبتلي هو الله، أنه هو الرحمن الرحيم، أنها هي الرحمة الصادقة أو المحبة الصادقة. سبحان الله العظيم، الله سبحانه وتعالى عندما يبتلي العبد إنما يحبه، فإذا صبر إن الله مع الصابرين، صرت أنت في معية الله، صرت أنت في معية الله وحمدت عند رب العباد سبحانه وتعالى. جعلنا الله وإياكم من الصابرين، ونلقاكم بمشيئة الله عز وجل بعد الفاصل. كونوا معنا، بارك الله فيكم وصبرنا وإياكم على ما اختبرنا به رب العباد عز وجل. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن الآلام والآمال. أولا، عندما تبتلى استشعر فضل الله أن غدا سوف يكون أفضل من اليوم. أما الذين يدخلون في حوزة بيت الحزن وبيت الاكتئاب ويغلق على نفسه ويشدد على نفسه ويحبط وييأس ويعني يسلم نفسه للآلام وللأحزان، أبدا يعني، وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع، يعني إنسان حتى يتجمل يتجمل امام الناس ويتجمل امام ناس سبحان الله العظيم. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى يحب من العبد ان يكون صابرا وان يكون محتسبا وان يكون متوكلا وان يكون سبحان الله صادق النية مع الله عز وجل. فانت ايها المبتلى ايها المريض الله عز وجل افرح، سبحان الله ان زرناك وجدنا الله عندك، او ما علمت ان عبدي فلانا قد مرض، او لو عدته وجدتني انا عنده. ومن زار المريض فاضت الرحمة من مفرق شعره الى اخبص قدميه. هذا بالنسبة للعائد او للزائر، فما بالك بصاحب المرض نفسه. سبحان الله صاحب المرض نفسه ده شيء سبحان الله. ولذلك ربنا قال ما افلح الا هؤلاء الصابرون، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قضية الصبر قضية مهمة جدا، ولا بد ان نصبر وان يصبر بعضنا بعضا وان يصبر الانسان على الابتلاء، لانه يعلم ان هذا كله في ميزان حسناته عند الله عز وجل. يعني احبتي في الله، انا اريد ان اقول ان الدنيا ليست دار تكريم ابدا ابدا. علمنا علماؤنا انه لا راحة في الدنيا ولا حيلة في الرزق ولا شفاعة في الموت ولا رد لقضاء الله. لا راحة في الدنيا، لا المؤمن يستريح ولا الكافر يستريح. محب الدنيا هذا كشارب البحر، ما زاده الشرب الا عطش، يشرب ماء مالح يعطش اكثر، يروح يشرب مرة اخرى يعطش، وهكذا. هل من مزيد؟ لو كان له وادي من ذهب تمنى واديين، ولو كان له واديين لتمنى ثلاثة، ولن يملأ جوف ابن ادم الا التراب، سبحان الله. لكن القناعة كنز لا يفنى. انا اعطيت اشكر، وان منحت اصبر، سبحان الله. وبعدين مع هذا الصبر يكون معدن الايمان، لان الصبر عبارة نصف الايمان. وقال علي الصبر مطية لا تكبو، يعني لا تنزلق ابدا بك، وانما هي مطية توصلك الى الجنة. اين الذين اجرهم على الله؟ فيقوم اناس قليلون هؤلاء الذين كانوا اذا ابتلاهم رب العباد صبروا واحتسبوا وعلموا ان الامر انما هو من الله عز وجل. ولذلك انا من الواجب اذا هجم عليك المرض افرح بكرم الله وافرح بفضل الله، واعلم ان عند المرض تصير ذليلا الى الله. الله عز وجل يقول ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة، وانتم اذلة، يعني النصر جاء عندما ذل الانسان، وانت سوف تشفى اذا ذللت لله سبحانه وتعالى. لابد ان يكون الانسان ذليلا الى رب العباد عز وجل. بهذه الذلة انت تقترب من الله، بهذه الذلة دعائك مستجاب، بهذه الذلة تستشعر انك خرجت من الحول ومن الطول، وتستشعر ان اذا وقع الطبيب عليك الكشف او اجرى لك العملية ادعو الله ان يوفق الطبيب لامرين، لتشخيص الداء ولوضع الشفاء في الدواء الذي يصفه او العملية التي تجريها فقط. فكن انت مع الله، يعني انت مع الله اولا واخيرا، لكن الطبيب هذا وسيلة. مال الذي رزقني رب العباد به كتب الله لهذا الطبيب ان يأخذ مني هذا المال، لان السنة التداول، ليس هناك احد يملك المال، المال مال الله. انا عندي مال اعطيه للطبيب، والطبيب يعطي الممرضة، والممرضة تعطي المستشفى، والمستشفى دائرة رزق يزعه الرزاق عز وجل بناء على مرضك انت وبناء على ابتلائك انت. انت لما تصاب بانسان يعني يتجرع عليك ويرفع عليك قضية في المحكمة، انت ظلمت سبحان الله، هذا الظلم الذي انت وقع عليك هل هو في حد ذاته هكذا؟ لا يا اخي، ده في محامين تعلموا في مدارس الحقوق، وفي كاتب جلسة، وفي موظفين، وفي ادارة محاكم، وفي وزير عدل، وفي اوراق تكتب، وفي سيارات تذهب وسيارات تروح. دي مملكة اخرى نتيجة ظلمك دي. يعني انت نظرت الى الظلم الذي وقع عليك، ما نظرت الى المحامين ولا الى القضاء ولا الى كاتب الجلسة ولا الحاجب الذي ينادي ولا الى الحراسة التي تقف ولا الى الناس الذين يتقاضون. سبحان الله، المسألة ليست في حدودك انت حصرت العالم كله في مشكلتك انت. لا، القضية انت جزء من هذا العالم، ولكن اذا ابتليت اعلم اولا ان الله يحبك، اما ان يكفر عنك من سيئاتك او ان يرفع لك درجاتك، او ان الله قد كتب. انظر الى هذه، ارجو من الاخوة والاخوات ابنائنا وبناتنا المشاهدين والمشاهدات يعني ياخذوا بالهم من القضية دي. اعلم ان رب العباد كتب لك درجة معينة عنده، لكن عملك لا يصل بك الى هذه الدرجة. يحصل ايه؟ يبتليك بمرض، بغم، بهم، بمن يسخر منك. هذا اذا صبرت، هذه المسافة التي بين العمل وبين الدرجة التي كتبها رب العباد عز وجل، هذه هي مساحة الابتلاء والصبر على الابتلاء. اذا نحن نريد ان نؤكد ان لست وحدك في العالم، انت عندك 6 مليار يعيشون في هذه على هذه البسيطه غيرك، مش انت بس العبقري، ولا انت فقط، لا بالعكس، هناك انت تشكو من مرض، هناك من يشكو من امراض، انت تشكو من هم، هناك من يشكو من هموم، انت تبيت امنا في سربك، هناك من لا ينامون الا على صوت المدافع والقنابل، وسبحان الله هناك في بلاد مسلمه لا تامن الزوجه ان زوجها يخرج او ابنها يخرج ولا يعود مره اخرى. احنا يعني لابد لنا ان نراعي ان الكون يدبره خالقه سبحانه وتعالى، وانت جزء من هذا الكون، سواء بالابتلاء سواء سبحان الله. واعلم اليوم مرض، غدا سوف تاتي الصحه، اليوم هم، غدا ياتي بفضل الله الانفراج. ان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب. ولذلك قال العلماء لا تسال الله رفع البلاء ولكن اساله تقويه الظهر، تقويه الظهر. نبدا في الاتصالات ان شاء الله رب العالمين. اول اتصال، تفضل. السلام عليكم شيخ، سررت بتكلم معك، واسمي حسين من السويد، اخبر عليك شيخنا. انا عمري حوالي 29 سنه، منذ 10 سنوات اعاني من عدد مرات وجيتي يمين بطني وبراسي. أيوة. عندما اراجع الدكاتره فهذا الشيء يقولون غامض. فانا اريد تنطيني نصيحه الالهيه كيف اغلب هذا المرض. طيب الى ان ياتي الاتصال ان شاء الله رب العالمين. انت في هذا الكون كما اقول لا تظن انك وحيد منفرد، لا، انت عنصر في هذا الكون، انت عنصر في عنصر يعني اداه في هذا الكون، لكن القضيه لست وحدك، لست ولا انت، ابتلاؤك هذا مركب عليه يعني سبحان الله يعني نفع اخرين. فانت عندما تبتلى اعلم انك اقرب ما تكون الى الله عز وجل وانت مريض وانت ذليل وانت ضعيف وانت عندك المسكنه وعند سبحان الله عندك الذله لله عز وجل. ولذلك قال علماؤنا ادع دعاء مستجدي لا دعاء مشير، يعني لا تعين على الله عز وجل، لا تحدد المساله. يعني قال صلى الله عليه وسلم يا عائشه لا توكي فيوكي الله عليك، يعني لا ما فيش داعي للحساب. في ناس للاسف يقول لك هو سيدنا الشيخ لو انا قلت الحمد لله 10 مرات طيب الـ ليه ايه عند الله؟ يعني انت قول وخلاص واسال الله ان يتقبل. لا، لا تحدد على الله، يا عائشه لا توكي فيوكي الله عليك، لا داعي للحساب، ما فيش داعي للحساب، انت اعطي. قال صلى الله عليه وسلم لبلال انفق بلال ولا تخشى من ذي العرش اقلالا، انفق انفق ينفق عليك سبحان الله. يعني انت لا, لا, لا, لا تنظر الى الى الى الى صغر المسائل والى تحجيمها، لا، انظر الى سعه فضل الله وسعه كرم الله. لم يتوقف العالم عند مرضك ابدا. كم من مريض سبحان الله لا يجد ثمن دواء، وكم من مريض لا يجد من يعينه، وكم من مريض سبحان، وكم من مبتلى لا يجد من ينصره، لكن الله عز وجل هو الناصر، الله عز وجل هو الذي ينصر العباد سبحان الله. حتى الامتحانات لما تنزل سبحان الله العبد مننا يعني من الواجب يعني اول ما يرى يد الله سبحانه وتعالى، كما قال الحسن البصري انا عندما ادعو ارى يد الله تكتب لي الاجابه. هذا انسان موصول برب العباد عز وجل، هذا انسان قريب من الله سبحانه وتعالى. مثل المؤمن سبحان الله مثل الخامه من الزرع، يعني الزرع الذي ايه يتمال هكذا، تاتي البليه كالريح فتميله سبحان الله، تفيئها الريح فسبحان الله تميلها مره وتعدلها مره، هكذا المؤمن يعني ابتلاءات تذهب به وتجيء. اما الكافر والفاجر والمنافق ده زي الارزه الجامده اذا جاءتها الريح كسرتها عنه، او كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني العبد مننا سبحان الله من الواجب لا يعني لا يضيق على نفسه ويستشعر ان الله غضب عليه عندما ابتلاه، ابدا بالعكس، بالعكس عندما يبتليك فهو يحبك. لماذا؟ لما تبتلى انظر الى سلسله انبياء الله، سيدنا نوح يبتلى في ايه؟ في اعز ما عنده، زوجته كافره وماتت وهي كافره، وابنه الى اخر لحظه يا بني اركب معنا ولا تكن، هذا اكبر ابتلاء، هذا اكبر ان ارى ابني سبحان الله وهو اول الدعاء الى الله يرى ولده يعني وقد مات على كفره، ساوي الى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. اذا هذا نوع من الابتلاء. الابتلاء الاخر سبحان الله انظر الى سيدنا يعقوب، الله اكبر، ابتلى بايه؟ بفقد ولده، وليس فقدا عاديا، بالعكس لقد دبر له اخوته مكيده القتل مع سبق الاصرار والعمد والترصد، يعني مصرين اقتلوا يوسف، وغاب يوسف عن ابيه عشرات السنين سبحان الله، وكان لا يدري يعقوب اين يوسف. ثم ابتلي بان فقد ابنه الاخر، فلما فقد ابنه الاخر ازداد الامل عنده، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله. اذا العبد لا ييأس ابدا من روح الله. نحن لسنا افضل من هؤلاء القدوة. انظروا الى ابتلاء سيدنا موسى، الابتلاء بعد الابتلاء، كيف غادر امه وغادر اهله وغادر اخوته وخرج الى مدين يعمل راعي غنم لمدة 10 سنوات متواصلة ليدرب هناك على الصبر، ويعود ليتعامل مع اسوأ خلق الله، مع الفرعونية الطاغية ومع القارونية الكانزة ومع من لا يعني سبحان الله من لا يتقي الله رب العالمين. فهذه انواع من الابتلاءات. طيب ناخذ اتصال ان شاء الله باذن الله. الو. نعم. السلام عليكم. وعليكم شيخ عمر. السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك؟ الله يرضى عنك يا بنتي ويبارك فيك. هلا والله، معك مريم. اهلا وسهلا. انا حبيت اقول لك انا الحمد لله يعني بنيه متحجبه وملتزمه واصلي واخاف ربي. الحمد لله. والحمد لله الله موفقني بدراستي بالجامعه وكل شيء. الحمد لله. بس عندي مشكله اللي راجع عليك بالكابه والهم، شايله هم. ايه المشكله هذه ان في يعني في شاب متقد يعني يبي يتقدم لي. ايوه. زين بس الوالد ابوه رافض هالفكره مجرد ان الشاب انه هو اللي مختار. طيب. مجرد ما انه هو اللي مختارني وبيني وبينه يعني انه علاقه وناويين بالزواج يعني، بس ان الوالد ابوه رافض هالفكره يعني. طيب طيب حرام. وانا وايد يعني هم مثل ما تقول هم ويعني عافسه علي بدراستي وصلت الرساله يا بنتي خلاص ان شاء الله. ما قصرت. طيب. انا اقول للاسره الكريمه اسره ابنتنا الشاكيه هذه ان يراعى المساله، ان كان في الولد خلق ودين وفي كفاءة موجودة يتوكل على الله رب العالمين، خير الأمور التعجيل بتزويج البنات. وأنت يا ابنتي أكثري من الاستغفار، فمن أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. لكن طبعا أنا لم أقبل كلمة أنا بيني وبينه علاقة، لا، العلاقة أن يأتي ليطرق الباب من الباب الرئيسي، يدخل بالباب الرئيسي عندئذ اهلا وسهلا به، ويقدر الاب والام المساله ويسروا في تزويج بناتكم. اتصال اخر ان شاء الله. ايوه. طيب ليس هناك. طيب الو. ايوه السلام عليكم. الو. ايوه نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يعطيك العافيه. بارك الله فيك يا بنتي. لو سمحت بدي اسالك انه بالنسبه للخوف من الابتلاء، كل منا كل مسلم يخاف من الابتلاء. نعم. بس الابتلاء سبحان الله الخوف المرض والولد، يعني هذا الانسان بيخاف منه اكثر شيء. طيب. فبيدعي لرب العالمين. في بعض يعني بيسمع الواحد انه في بعض الناس انه اذا ما يدعي رب العالمين انه مشان ما يبتلي، انه الخوف من الشيء بيقوم بيجيله زي ما بيجيله. طيب. فإذا دعا رب العالمين بهذا الشيء هل هو لازم انه التسليم دائم طبعا بقضاء الله وقدره؟ جميل. فبس انه يعني هل الدعاء من هذا الشيء يعكس عليها؟ طيب جزاكم الله خيرا، وصل السؤال. اولا يجب الا نخاف من الغد، كن ابن الوقت. يعني كن خليك في يومك، الغد سوف ياتي ان شاء الله، ياتي بجماله، ياتي بابتلائه، ياتي بسعته، ياتي بضيقه. الناس من خوف الخوف في خوف. لا، انا لا اخاف من المجهول، لا، انا اخاف من الله، اخاف من سوء الخاتمة، اخاف من ان اصحاب الحقوق ياخذوا حقوق حسناتي يوم القيامة، اخاف من ان وقت صلاة يمر بي، اخاف ان يكون اسأت الى الله عز وجل او للدين فيما مضى من العمر، هذا هو الذي اخاف منه. لكن اخاف من الغد، الغد بيد الله، الغد بيد الله. ويجب ان يحيا الانسان على الامل، ولا داعي ابدا ان يخاف الانسان من الغد، لان العبد متوكل على رب العباد عز وجل. اما مسألة خوفنا الزائد عن الاولاد على الاولاد والبنات، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذا هو العلاج الاساسي او التأمين الاسلامي اليقيني القلبي لكل انسان. انا اتقي الله واقول الكلام الصح ان شاء الله، اخلف او اترك اولادا هم في معية الله عز وجل. قالت المرأة الصالحة لما ترك لها 9 بنات وليس عندها من الرزق الذي يعني تطعم به اولاد بناتها، قالت لها الجارات ماذا تصنعين وقد مات زوجك العائل الوحيد؟ قالت عهدت زوجي اكالا لا رزاقا، فان ذهب الاكال فقد بقي الرزاق. هذا هو اليقين الذي يجب ان يكون عليه كل مؤمن. هذا هو يقيننا بالله سبحانه وتعالى. لكن مسألة أن أخاف من الغد وأن الغد يأتي بكذا ويأتي بكذا، بل بالعكس، كان سيدنا علي يقول: أنا رجل أعيش على الأمل، فإن تحقق فبفضل الله، وإن لم يتحقق فقد عشت به زمنا. لكن فيه ناس الهم والغم سبحان الله العظيم ده يعني في داخلهم، والهم والغم للأسف كما قلت في بداية الحلقة أن يضعف المناعة الإيمانية اللي عند الإنسان. فلما تضعف المناعة الإيمانية، أنتم تدركون كم الأمراض اللي عند الناس؟ لماذا تقهر الأمراض والميكروبات والناس؟ لأن المناعة الإيمانية غير موجودة. لأن المناعة الإيمانية لما تقل تبعا لها المناعة البيولوجية العضوية الجسدية، فأي مرض بسيط يقهر الإنسان. فلا بد لنا أن نراعي أن الإنسان دائما يستبشر، دائما يبعد الاكتئاب عن نفسه، دائما يعمل في خير، دائما يقول الغد أفضل إن شاء الله، عندئذ سوف يرى خيرا بإذن الله رب العالمين إن شاء الله. طيب، أي سؤال آخر إن شاء الله؟ نعم، اتصال. طيب، يعني يبدو أن الوقت قد سرقنا، ونختم هذا الـ هذه الحلقة عن الابتداء وعن الألم والأمل بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، عسى أن تكون ساعة الإجابة. فاللهم يا أرحم الراحمين، يا ربنا ورب كل شيء ومليكه، صل على محمد خير البشر وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، لا تؤاخذنا يا ربنا بما فعل السفهاء منا. اللهم أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، اللهم أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله. اللهم هيئ لبناتنا أزواجا صالحين، ولأبنائنا زوجات صالحات، واطرد عنهم شياطين الإنس والجن. اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة، وسائر بلاد المسلمين، وهيئ لحكامها بطانة خير تعينهم على الحق يا رب العالمين. اللهم وفقنا والجميع لما تحب وترضى، متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم يا أرحم الراحمين، فرح بنا قلب نبينا، واسقنا من يده الشريفة شربة من حوض الكوثر لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم تب على كل عاصي، واهد كل ضال، واشف كل مريض، وارحم كل ميت، وخذ بيد كل إنسان يريد أن يقترب منك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. أحبتي في الله، أريد أن أقول في نهاية هذه الحلقة إلى كل مبتلى: لا تظن انك مبتلى، افرح بالابتلاء، افرح انك قريب الى الله، افرح انك يعني انت صديق للملائكة، لان الملائكة تؤمن على دعائك وانت ذليل، وانت عندما تدعو رب العباد الملائكة بجوارك سبحان الله، والصالحون بجوارك يدعون لك، وانت تقترب من الله وتعيد حساباتك مع الله. ولا تظن ابدا ان مرضك هذا يقرب منك الموت، او ان صحتك تبعد عنك الموت، هذه قناعة خاطئة. أنت أيها المبتلى افرح بفضل الله عليك، واعلم أن الله يحبك، واعلم أنك في معية الصالحين، واعلم أنك مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يفك كرب المكروبين. شكر الله لكم وبارك فيكم جميعا، نلقاكم الأسبوع القادم إن شاء الله في مثل هذا الوقت يعني بإذن الله. لا تنسونا من صالح الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.